لعمري لقد جعل القادحون بيني وبينك يورون نارا، ونفسي مضمنة من هواك ما لا أطيق عليه اصطبارا، معلقة ببقايا الرجاء ترى الموت في كل يوم مرارا.